سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال بعض السلف: لا يبلغ الرجل الإخلاص حتى يستوي عنده المدح والذم، فما رأيكم في ذلك؟ لا يعلم يعني صحة هذا الكلام. ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو ذر عن الرجل إذا فعل الخير ثم يثنى عليه به يعني سرا لله عز وجل ثم يبلغه الثناء عليه بذلك ويسره ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعادل مثل المؤمن، تعادل مثل المؤمن. فكون الإنسان قد يعني يسر بأس غيره أو ينشطه ذلك لا يضره إن شاء الله، لكن لا يفعل لأجل هذا، لكن لو بلغه سره سره ذلك لا يضره إن شاء الله. نعم. جزاكم الله.